من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جعل الايام دولا لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يمر بطيب العيش انسان هي الايام كما شاهدتها دول من فره الزمن ساءته ازمان الحمد لله الذي اجرى الامور بمقادير لا الامور تجري في عينتها ولا تنم الا خالي البال فما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال واقر وادعن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائد ورسول صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بامر الله تبارك وتعالى في ذات اليوم المبارك اثرت ان اجعل الموضوع تحت عنوان تربيه الرجال في عالم الانسان أو إن شئت قلت سودان وأفغانستان في ميزان مجتمع الفسق والبهتان وأتطرق إلى هذه القضية مذكرا نفسي بقول الحمد تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اذكر نفسي بقول الحق تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وادعو الله تبارك وتعالى ان تكون خالصه لوجهه وان لا يجعل للشيطان نصيبا فيها على الاطلاق ايها الاباء ايها الاخوان ايها الاحباب ان امانه الدعوه لتفرض على المتكلم ان يكون صادقا مع الادله فحينما نتعرض لتلك القضية التي حدثت منذ أيام لا بد وأن نواجه أنفسنا بالصدق لا بالكذب ولا بالتمويه وإذا ما اعترف إنسان وقال ما للمنبر وما لكذا أقول إنك علماني لأن الإسلام دنيا ودين لا تنفصل الدنيا عن الدين ولا ينفصل الدين عن الدنيا فإن رجلا ممن حكم قبل ذلك حينما قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قال أهل العلم إنه علماني لأنه فصل الدنيا عن الدين نعم ومن خلال هذا المنطلق لا أفصل الدنيا عن الدين أبدا بل اثبت للكل ان الاسلام يتعايش مع البشر الى ان تقوم الساعه وان الدين يصلح الدنيا وان الدنيا بغير ضوابط الدين ما هي الا فرصه لذلك ربما يقول انسان متعالم ان الشيخ يربط الدنيا ونحن لا نريد الا العلم الشرعي أقول يا خليم أو تعرف معنى العلم الشرعي إن بعض أهل العلم ذكروا أن كل علم يحدث به إعداد للمسلمين فهو علم شرعي أيضا إن العلم الشرعي قد جمع بين السياسة وبين الاقتصاد وبين البيوع في الكتاب من شيء. وإن الجامع على عهد خير القرون كان مؤسسة لتخريج الرجال في كافة أنواع البطولات. وإن الإنسان المتعالم إذا ما حفظ فنون العلم وبقي على ذلك استوى مع المرأة المنقبة التي تحصل العلم ثم تعود إلى بيتها وتبقي لزوجها. بل إن الإسلام لا يفرض على أهله من الذكور أن يكونوا رجالا، أن يكونوا أبطالا في العلم الشرعي، أبطالا في السلوكيات، أبطالا في الرجولة حتى تكون لهم القوامة. وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لذا وجب أن نجمع بين العلم وبين الجهاد وبين التربية وبين كل هذه الأنواع، لأن الدين شمولي ولا يجوز لأحد الناس أن يفصل جزءا عن الآخر، بل إن الدين كله أصول كما قال العلامة ابن تيمية. وأنا بهذا الكلام لا أخدم جماعة ولا أحدا، لأني لا أؤمن بالرايات المرفوعة على الإطلاق. وحسبي أن أقول إن تربية الرجال لتحتاج إلى مئة مجمرة فيها الرجال. اسمع معي ما دار في تلك الأيام. هذه البلد الكافرة أمريكا بقيادة مدمن الجنس الذي يعاني من الشذوذ كلينتون قد فضح كما تسمعون وتقرؤون على مرأى ومسمع من العالم مع الساقطة اليهودية مونيكا. ولما رفع الدفار أمام العالم بأسره في بلدته الكافرة التي تعطي الحرية لكل إنسان حتى لو لم يكن غاصبا، فضح أمام العالم، فأراد أن يشغل العالم بأسره إلى قضية ثانية حتى يتأتى لهم أن ينسوا قضيته. فماذا فعل؟ استدعى إلى الجراثيم أو إلى الخفافيش كما ذكر في بيانه للنيوزويك، إلى الخفافيش البشرية، إلى المسلمين في السودان وأفغانستان، وضرب الاثنين ضربة أمام العالم في أسره. ولم يقف مسلم واحد يدافع عن القضية، وما وقف عالم واحد يعلن الحق أمام وجوه الأعداء، بل إن الكل كمم الأفواه وخشي المخلوق أكثر من خوفه من الله. وتقف ألمانيا النجسة وانجلترا الصليبية وفرنسا الحمقاء الثلاثة يؤيدون الضربات. نعم، إن الطيور على أشكالها تقع، وإن أمطاع الصليب لا بد وأن ينتظروا لهدفهم هم ضدهم، لا توافي في ميزان الأمم شيئا على الإطلاق. بالفعل جاءت الضربة إلى السودان. لماذا؟ للقضاء على مصنع أدوية. ولم يتذكر هذا الذي يعاني الشذوذ الجنسي، لم يتذكر مريضة يعاني من فرطان ويحتاج إلى دواء كي يسكن الألم، ولم يتذكر امرأة مريضة تعاني ويلات الألم وهي بحاجة إلى مخدر أو مسكن، لكن ذمر لها هذا ونسي مريضا صغيرا ربما كان طفلا أو عجلا يعاني ويحات وويلات في المرض، ورغم ذلك حطم له الدواء. أي غلطة فيه؟ أي أداء هذا؟ أي إجرام هذا؟ أي حضارة تلك؟ أي غلطة راعية للسلام؟ الله أكبر، بل هي راعية انها تقدم ما ظاهره العمار ومن خلفه الضمار، بل انها الاجاه التي يتحرك بها ابليس، بل ان امريكا صارت هي الحمار التي يركبها اليهود ومن خلاله ينفذون ما يريدون. لكن الويل، الويل لتلك الامه التي نصف عليها صوت. ماذا ترى؟ هل عقدت المؤتمرات للشجب والاستنكار؟ هل تكلم احد على الاطلاق؟ لا. لماذا؟ لان المتالهه امريكا معصومه عن الاخطاء ولا يجرؤ انسان على ان يقاضيها. اي ظلم اي عار. واقول ان الصرفة لافغانستان وللسودان على سبيل التخطيط، لان السودان تعاني من الجنوب الذي يقوده النصراني الكافر وهي في طريقها لتطبيق شرع الله بالكامل، وان افغانستان في طريقها لتطبيق الشريعة بحذافيرها. لذا قام العالم بامره لانه لا يريد امة محمدية في العصر الحديث، ولأن الأمم الإسلامية ستنظر إلى تلك الدولتين في التقليد وتقوم الخلافة، لكن شياطين الإنس في أرجاء الأرض لا يريدون للنور أن يظهر، لكن الله مهم نوره. وتأتي ضربة في السودان وضربة في أفغانستان، وما يتحدث إن كان إن عدد المسلمين زاد على المليار. واني اريد من كل واحد منكم الان ان يحفظ ما ساتلوه عليه. الان ركز في نفسك كتربيه لرجل، وضع الامه في هذا الميزان، اما ان تكون على باطل واما ان تكون على صواب. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يهزم جيش 12,000 من قله، لا يهزم جيش 12,000 من قله الى ان تقوم الساعه. اذا بلغ عدد الجيش 12,000 وان عدد المسلمين الان مليار ويزيدون، هذه واحده. الثانيه قول الحق تبارك وتعالى: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اذا قام الاثنى عشر بنصر دين الله نصره الله ولو على الكوكب الارضي بامره. لماذا؟ اسمع، لانك حينما تتوكل على الله وتقاتل عدو الله لا تقاتله بحس ولا حديث ولا عدة ولا عتاد، ولكنك تحاربه بهذا الدين الذي اعزك الله به. ليس دروشة على الاطلاق، هذا كلام عبد الله بن رواحة: انا لا نقاتل بعدد ولا عدة ولا حس ولا حديث، ولكننا نقاتل بهذا الدين الذي اعزنا الله به. وسأعطيكم الامثلة. إذا ما توكلت على الله بهذا العدد البسيط وبقلة من السلاح غير متقدمة، أنزل الله عليك جندا لا تراك على الإطلاق فتنتصر معه. جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا. الدليل يا أمة التوحيد من القرآن الكريم من سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. لذلك واذكر الآية التي تليها وهي قول الله الخاصة بالنبي ومن معه في بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. خذ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من بل يجب ان تكون لها وقفة. اسمع معي حتى تثبت الموضوع في قلبك بامر الله حتى تفقه معنى تربية الرجال بالنسبة لمقاومة الاعجاز هؤلاء. اتذكر هذا الاعمى الذي ربي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبد الله بن ام مكتوم حينما جاءت الفرس والتقى المسلمون بالفرس في القادسية غار واخذته الغيرة وهو اعمى لا يرى يمينه من الصحابي بالله. وهي صحابية تحملت ولم تقم من صحة الشهوات كذا. هل أنت أفضل أيضا من سمية زوجة عمار زوجة ياسر التي تحملت ولم تقول في رسول شيئا؟ هل أنت أفضل من آريات قبل الآريات؟ فإن نبعدكم الجنة إن شاء الله. إنني لو عددت الكثير من الكثير أقول تلك كثرة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يلا ربي على مثل هذه التربية وتحملها؟ لو ربينا على مثل هذه التربية وتحملها لوقفنا أمام أمريكا الكافرة ونصرنا الله عليها في السوء والحال. ولكن أمه قلدت الغرب الكافر في الديسكو وفي الموسيقى وفي حلقة الحمير الذي يفعله الشباب في مشارق الأرض المسلمين وفي مغاربها وفي الخلود التي والتدين وفي التبرج والقبور وفي شرب المحرمات وفي كذا وكذا. لقد سقطت الأمة في مصيبة إلا ما رحم الله رب العالمين. أيها الرجال اسمعوا معي موقفا واحدا أود أن أقول حتى أن تقدر لدليلي لا يهزم جيش 12,000 من قيلة محمد الفاتح لما اشتد حصار الصليبيين على المسلمين وبنوا قرى حديثيا حول القسطنطينية وكان محمد الفاتح إماما وعالما ومجاهدا وأخي الفاتح قد اشتد على المسلمين والروم والصرب والقنشان وغير هؤلاء تحنوا جميعا على المسلمين. وفي قلب تركيا إلى ملكنا وخطب في الناس قائلا أيها الرجال إن سيوف لم تخلق للدين ولكنها خلقت للجهاد في سبيل الله. أيها الرجال من أراد أن يجاهد معي فليأت معي إنه لقاء الله. فتبعه قيل 50 فوق 100 وقيل 200 فخرج به وهو رجل كبير السن وعرض بهم الأنصار الحديثية وقفت وخرجت أمه للجهاد معه وهي امرأة وانطلق حتى إذا وصل القسطنطينية واقترب من وجهه ثم انتقل بعد ذلك إلى المسمى بالشيطان كاكولا رأس الفرنجة ولقب بالشيطان الأكبر. فالتقى معه مضطر كاكولا وهرب إلى دولة المجر فحبسته ملكها خوفا من مات محمد الفاتح. ثم ابتدا بعد ذلك إلى ملكة الفرنجة وكان يتعوج في يوم ذلك النصراني الخبر فدخل القصة وقتل هذا النصراني الرجل وحررها من الصليبيين الأنجاب ونشر فيها الإنجاب فأسلم أهلها جميعا على يديه. ثم اتجه إلى روما فلما سمع روما الفاتيكان بذلك تحدثنا بكلمة في تربية رجال، قيل إن رجل ثوري، قيل إن منهجه كذا، إن منهج ماذا؟ ماذا تريدون منا؟ أن نربي فلاحنا، أن نربي أكمامنا، أن نربي معزنا، أن نربي ماذا؟ إننا نربي رجالا لنصلي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد إذ جلد المسلمون في ساحة الفاحش عالم بأسره. اعرضوا معي إلى موقف تكرسه في تلك المحببة إلى فمي التي أحبها أكثر من الدم الذي يجري في شراييني وهي المحلة. اسمعوا ما جاء وذكر، واسمعوا الموقف بأمر الله. الرواية ذكرها الإمام محمود شاكر في كتابه رسائل الشباب صفحة 649 لصفحة 646. الحادثة كانت في سنة 493 هجرية. شوفوا اللي جاي تضفت أكثر من كده ازاي. افهموا معي، افهموا معي. واشكال السولية عمرة. خرج أرمانور. وما قول أرمانور لوحد الحي المسلم. بشكل حقير. خرج أرمانور. القائد الرومي. بجيش الحرام 200. حرك بجيش 200,000. بل ان هذا الكلمة ذكروا ان هذا اقل تقدير وان العدد الحقيقي 800,000. وقال لأبيتن المسلمين اليوم. هوبت صوتي واسمع معايا وركز. هذين المسلمين النهارده وجيشه كون من الفرنجة والبشناق والسر والرور وأهالي القسطنطينية وما جاء من حدود ألمانيا. أنا هدمر المسلمين هليهم وابتدع بجيش الجراء من القسطنطينية إلى قرب بغداد إلى قرب طهران إلى منطقة ميلاستان وعسكر هناك. ووصلت الأنباء إلى القائد المسلم الفتين أرسلان السلجوقي، وكان في منطقة بعيدة عن قوام جيشه في أذربيجان وقد انتقل إليها من هدف، ولم يكن معه من الجنود إلا 15,000، حي 15,000، ومش مستحيل لقتال من أوجه الحد والحديد الكامل. المسلمين كيلوا من يدك ألف ليتم يومينها ومجهدين وكيف حتى وقف أرسلان وخطب في جنده أننا سنذهب إلى العراق ثم كذا ثم كذا ثم إلى بلاد الشام لهدم الكعبة. انظر الفتين أرسلان مش عربي بس الجوزي. شوف الجيرة ماذا فعل الفتين أرسلان؟ صلى ركعتين ثم بكى وقال اللهم ان يكن النصر فلك الحمد وان تكن الشهاده فلك الحمد. ثم سمع بجيشه حتى دنا من الولاء فسمع ان مقدمه الجيش 10,000 من الروم قد جاءت عليه فارسل اليها المقدمه من 1000 رجل. اسمعوا معاه 1000 رجل رحيل يقبل 10,000 فانتصر الألف على 10,000 وقتلوا قائلا ولم يقبل من الألف رجل واحد. ثم قال فقال هذه بشارة لكن معايا في شيء أول أول أنا معاك في الأمية خلطة. قال هذه بشارة فلما دنا أكثر ورأى الجيش العظيم الهرم رمل الذي جمع سائر أنواع من الحربات من الحربات الضاربة والمنسمين الخارج والتوسط المحيي الإمار القادم. قال الله أكبر منعنا إلى السيوف والإمار والضيار. فأرسل إلى الملك أرسلان يقول له أريد حجنة عندنا من مهمة حجنة. فأرسل إليه ملك روم لا حجنة إلا في الريف اللي هي صحران الحارية عاصمة إيران. لا حجنة إلا في الريف لأن هناك حجنة في نوفمبر الكل وأخذته العزة من الريف. ولا بيحل الماكنين اللي داخلين البلد كل شيء، لا. قال له ايها الملك اعلم انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وسيؤيده على هذه الاديان بنفسها. مختصر الكلام، واني لادعو الله ان يجعل اسمك المنتصر على هؤلاء جميعا، ولكن تخير لقتالهم يوم الجمعه. كان في يوم الاربعاء، يوم الجمعه ساعد الثواب والظهر، لان دعاتك يقولون على المنازل يدعون، وان دعاءهم ربما وافق التامين، وان الدعاء مطلوب بالاجابه ان شاء الله. قال لقد علمنا ذلك ان شاء الله. وجاء الوهم الفاصل، وجاء ساعه الثواب، وخرج البطل على راس خمسه عشر الف في المواجهه ثمانمائه الف، روايه 1000، روايه 800، 800,000. شوف العدد العامل الان. فلما راهم نزل فلبس كفنه، فوضع الحمار في جسده، فوضع الحمار في جسده وكفن نفسه بجسوره، ثم رمى النشابة وحمل السيف فخرج الى جنوده، ثم قال لهم ايها الرجال من اراد ان يدفعنا فليدفعنا، ومن اراد ان ينصرف فلينصرف، فانه لا سلطان له ولكنه لقاء الله، فمن احبني فليفتح مثل ما احب. فقاموا جميعا ولمسوا اكفانهم فيه ووضعوا الحنور بها. تخيل شكل 15,000 رجل باكفانهم، وخرج الحراس من كل ساكنهم، اموات لكن احياء. يذكرني بالمقالة التي وجهت إلى صلاح الدين الشمس السوري الذي اعتقل في دمشق. يا أيها الملك الذي من هار من سلطان مكة جاءت إليك غلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد تسعى وأنا على حرفي منجد. أوصلت رسالة يا رجال افتخر هي القبيح مكة الصليبة أي الخشبة ما دخلوا بحزن وعار ووسط حرمانات بين يدي البنتين الصلاة وخطت رائد الكسرة التي تملك الحدث والحقادة بحزن وعار بين يدي القائد المنتصر بإذن الله. شوف اللي تاني ويقول له ايه ها قد قلنا يا صلاحتي شوف الحال يلا الامر لماذا ويشتغل ويتوقف ويشتغل لماذا لانه خشي الميتة اكبر مما خشي الامة الكثيرة الحية ما يخشى غير ده هو اللي يروح نجيب Yeah.